الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة حاميم، السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى من محيص حاص عنه، حاد عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم. قال المحيص بمعنى الهيدة، الحيدة والانصراف عن الشيء، يعني ما لهم يوم القيامة من محيص، من حيدة عن النار عياذا بالله، بل إنما يدفعون إليها ويجمعون إليها ويحشرون إليها، ولا يجدون يعني طريقة يحيصون بها يمينا أو يسارا. نعم. مرية ومرية واحد، أي امتراء الشك. المرية والمرية بمعنى يعني الامتراء اللي هو الشك. نعم. وقال مجاهد: اعملوا ما شئتم. الوعيد، اعملوا ما شئتم، انه بما تعملون بصير. هذا وعيد تهديد، يعني كما يقال يعني في كلام العرب كذلك: اعمل ما شئت، يعني سترى نتيجة عملك يعني اذا فعلت غير الحق وغير ما امرت به. نعم. وقال ابن عباس: بالتي هي احسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حليم. ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة وهي عدوان الآخرين عليك، بالتي أحسن، الأمر الأحسن. فالأمر الأحسن الصبر عند الغضب والعفو عن المسيء، وهذا هو الأحسن. ثم الذي أكبر من هذا وهو رد الإساءة بالإحسان، فمن رد الإساءة التي جاءت إليه بالإحسان هذا قد دفع السيئة بما هو أحسن منه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. نعم. باب قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية: حدثنا صلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. الآية: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش، في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لأن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله أو كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. قال الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. كان بعض المشركين إذا فعلوا بعض القبائح يعني يستترون بقبائحهم، وكانوا يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى يعني يعلم الجهر ولا يعلم السر، فما يستترون به لا يعلمه الله، وأما إذا فعلوه جهرا أمام الناس فيعلمه الله. فهذا حديث ابن مسعود يقول: كان فيه اثنين من قريش وختن لهم، ختن هو نسيب يعني زوج ابنتهم أو نحو هذا، من ثقيف، ثقيف مسكنه الطائف وقريش مسكنها مكة، وكان بينهم يعني مصاهرة ونسب، أو يقول كان إما ثقفيان وكذلك ختن لهم يعني رجل قريشي، وكانوا يتكلمون يقول بعضهم لبعض: هل ترون أن الله يعلم ما نفعل؟ وهذا هم على دينهم في الكفر. فقالوا يعني يعلم بعضه ولا يعلم البعض، في أشياء يعلمها وفي أشياء ما يعلمها، وهذا التي يعلمها هو ما عندهم ما يفعلونه سرا، والتي لا ما يفعلونه جهرا، والتي يخفونها ويستثرون فيها يظنون أن الله لا يعلمها. فبين الله تبارك وتعالى أنه في يوم القيامة الله يقول لهم وما كنتم تستترون أي في الدنيا بأفعالكم القبيحة أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لا يعلم كثيرا مما تعملون أي الذي تخفونه، يعني ولو كانوا يعلمون بأن أعضاءهم التي يعني هي فيهم ستشهد عليهم يوم القيامة ما استتر، علموا أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وأن أعضاءهم نفسها التي بينهم هي شاهد عليهم يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يخبر جل وعلا بأن ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهذا الظن اللي ظنوه في الله اتخاذهم في الله أن الله يعلم الجهر ولا يعلم السر هو الذي أرداه، فأصبحتم من الخاسرين فيصبروا في النار مثوى لهم ويستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا بيان أن أعداء الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا حشروا الله تبارك وتعالى يستنطق يعني أعضاءه فتشهد عليه. ولو كانوا يعلمون هذا ما ظنوا في الله ظن سيء واعتقدوا أنه يعلم ما جهروا به وخفي عليه أو يخفى عليه ما أسروا. نعم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة فحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو اثنان منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحد. هذا رواية ثانية الحديث حديث المسعود وأن هذا كان عند الكعب، وفي إضافة أنه قال جماعة كثير شحم بطونهما قليل فقه وقولهما، يعني ناس سمان بس عقل ما فيه، يعني سمنة في الجسم وعقل ما فيه. فبعضهم وهم يطوفون وهم عند البيت يقولون بعضهم لبعض أترون أن الله يعني يعلم ما نفعل؟ فقال بعضهم يعني يعلم ما جهرنا به وأما ما أسررنا فلا يعلم. فقال الآخر إن كان يعلم السر إن كان يعلم يعني ما نجهر إنه يعني حتما يعلم ما نسر. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية مبينا أن الله تبارك وتعالى مو فقط يعلم السر والجهر وما جهر به، بل إن أعضاءهم التي خلقها الله لهم تشهد عليهم يوم القيامة. وأن هؤلاء الأغبياء لو كانوا يعلمون هذا ما أسروا بمعاصيهم وكفرهم خوفا من أن يعني يطلع الله عليه. لو علموا أن الله تبارك وتعالى مطلع وأن أعضاء تشد عليهم ما فعلوا ما فعلوه سرا، ولا اعتقدوا في الله تبارك وتعالى هذا الاعتقاد الفاسد الذي أرداه، وذلك ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم، هو اللي يعني أوصلكم إلى هذه يعني الداهية فأصبحتم من الخاسرين. نعم. قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه نحو الحديث عنه. وقول الله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني ما يفيد الصبر، يعني ماذا يفيد من يصبر على النار؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني هو في النار، النار أصلا لا يصبر عليه، فلو صبر وصبر نفسه هو في النار، ويستعتب يطلب العتبة فما هم من المعتبين. فهذا بيان أن حالهم أسوأ حال أيضا بالله في النار. فإن كان صبر وتجلدوا فيها هو في النار، ومن كان في النار فإن صبره لا يفيده، لأن الصبر قد يفيد من له فسحة ومن له فرج، وقد يكون الصبر على ما يمكن الصبر عليه، أما الصبر على النار هذا ما يمكن الصبر عليه، إيش يصبر على النار؟ فإن يصبروا فالنار مثوته، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم. سورة حاميم عين سين قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر عن ابن عباس عقيما التي لا تلد. ويجعل من يشاء عقيمة، العقيم هي التي لا تلد، قال ابن عقيم وامرأة العقيم، وهو الذي يعني مطبوع هكذا، فلا الرجل لا ولد منه والمرأة لا تلد من هذا العقم، إما بفساد في الرحم أو، فهذا هو العقيم. ويجعل من يشاء عقيمة قسمة يعني الخلق والعطاء للذرية من الله تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم. أربعة أحوال، يرزق بعض الأزواج بالذكور، ويرزق بعضهم بالإناث يعني وحدهن، ويرزق بعضهم بذكور وإناث، ويجعل من يشاء من عباده عقل، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. روحا من أمرنا القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن، سماه الله روح لأنه به حياة القلوب، يحيى الإنسان بهذا الكتاب. فالروح هي ما يعني الذي يكون به الحياة، ولذلك سمي جبريل بالروح، نزل به الروح الأمين على قلبك، لأنه ينزل بالحياة، ينزل بهذا القرآن، وسمى القرآن روحا لأنه حياة القلوب. نعم. وقال مجاهد يذرأكم فيه نسل بعد نسل. يذرأكم فيه ذر الخلق، يعني نسل بعد نسل، يعني الأبناء من الآباء ثم الأحفاد من الأبناء وهكذا. نعم. لا حجة بيننا، لا خصومة بيننا وبينكم. لا حجة بيننا وبينكم، يعني قولوا هذا لهم، هنا جعل الحجة بمعنى الخصومة، يعني هو يقصد طبعا والمعنى يعني لا نحتج عليكم ولا تحتج علينا، طبعا بعد إيضاح السبيل، بعد إذا السبيل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لا حجة بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير هذا بعد بيان الحجة يعني بيان الحجة والحجة والقطع الأمر خلاص يترك هذا كما قال تبارك وتعالى ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون يعني عندما تستبين الحجة ويظهر الأمر خلاص ويلج هؤلاء في باطلهم فيترك نعم من طرف خفي ذليل ينظرون من طرف خفي هتقول أهل النار عياذا بالله وهم يذهبون يعني ساقوا بهم إلى النار فينظرون من طرف خفي النظر من طرف خفي يعني يصارخون النظر إلى أهل الإيمان وهم يعني مسوقون إلى الجنة ما يقدروا يعني يرفعوا عينهم إليهم وإنما ينظرون بطرف العين إليهم من الذل ينظرون من طرف خفي نعم وقال غيره فيضللن رواكد على ظهره يتحركن ولا يجرين في البحر فيضللن اللي هم السفن رواكد على ظهره إذا وقف الرياح فإن الرياح كانت تسير بالشراع الذي يشرع تضربه الرياح فتدفع وتسوق السفن فإذا سكنت الرياح خلاص تكون القوة الدافعة يعني غير موجودة فيظللن رواكد والراكد الراكد اللي هو الباقي في المكان على ظهره حتى تهب الريح من جديد فيعني يصعد السفن ومن آياته الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن جد فإن يشأ الله يسكن الريح يجعل الريح ساكنة فتبقى بلهاش قوة تحركها فتبقى أو يوبقهن الإباق اللي هو الإهلاك بما كسبوا ويعفو عن كثير من الذنوب لا يؤاخذ بكل ذنب سبحانه نعم شرعوا تدعوا أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعة البدع يعني تدعوا لهم من الدين أمر لم يأذن به الله تبارك وتعالى سواء في الحلال أو في الحرام أو في العبادة أو في غيره سؤال الإنكار أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نعم باب قوله إلا المودة في القربى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عن ابن عباس عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة هذه الآية قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور فسعيد بن جبير فسر الآية بحضرة ابن عباس قال إلا المودة في القربة قال قربة يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم ويكون معنى الآية على هذا يعني إلا أن تودوني في قرابتي. فقال له ابن عباس عجل. فقال له إنه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان من بطن من قريش إلا وله قرابة فيه. فكل قريش يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلة بهم. فكل قريش هم أقرباء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس المقصود يعني هم يعني قرابة مخصوصون. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا فسر بهذا قرابة النبي سواء القرابة يعني القربة القريبة أو القربة البعيدة اللي هي قريش بأجمعها، يعني إلا أن تودوني في قرابتي. وعلى قول ابن عباس يعني أن الخطاب هذا كان خطاب الله تبارك وتعالى لقريش، فإنهم يراعوا القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عادوا أكثر ناس عاد النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وإلى يعني فتح مكة، أكثر ناس وقفوا له وعادوه هم قريش أهله قومه. قوم النبي كانوا أكثر ناس عداوة للرسول حتى من دون العرب، يعني من دون الناس كله. فكان الله تبارك وتعالى لكن ابن عباس هنا يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني ودوني في قرابتي، يعني أنا غريب منكم بما العداوة الشديدة وأنا يعني من لحمكم ودمكم. فعلى الأقل يعني كان ينبغي في مودة من أجل القربة لا من أجل الدين، إذا كنتم يعني معادون للدين. هذا قول ابن عباس. وأما القول هنا قول سعيد يعني إلا أن تودوني في قرابتي، فيكون هذا يعني نوع من الاستثناء المنقطع، لأن هذا ليس أجرا، ليس أجرا، وإنما هذا أمر إذا الله تبارك وتعالى أن يراعي يعني أهل الإسلام النبي في أهل بيته، كما قال النبي أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، يعني يعرفوا لهم حقهم الحق لهم. نعم. سورة حاميم الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقال مجاهد على أمة على إمام. قول الله تبارك وتعالى هنا عن الكفار إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قالوا على أمة يعني على إمام، على طريق، والإمام هو المقتدى به، ويسمى الكتاب إمام والطريق إمام والفرد المقتدى به إمام، لأن كل من هؤلاء يعني يقتدى به ويسار به. فالطريق إمام كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإنهما لبإمام مبين. إنهما اللي هو قرى ثمود وقرى لوط بإمام مبين، يعني على طريق واضح، طريقهم في التجارة ظاهرة بيشوفوها، شوفوا هذه ديار ثمود وهذه يعني موطن الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه يعني قوها قرى لوط، وإنهما لفي إمام مبين. جاء أيضا الإمام بمعنى يعني الفرد المقتدى به، إني جعلك قول الله لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، يعني شخص يقتدى به يكون علم للهدى. وجاء أيضا الإمام بمعنى الكتاب في قول الله تبارك وتعالى أذكر الآية إن شاء الله. فجاء الإمام كذلك في القرآن بمعنى أنه الكتاب الذي والآن الكتاب هو يبتدى به. فهنا في الآية جعلناهم أئمة لا أئمة، هنا بمعنى أفراد يبتدى به على أمة. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ومنهج ونحن سائرون يعني خلف طريقه ومنهجه. نعم. وقيله يا رب تفسيره جاء في القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين يعني في كتاب قد كتب فيه كل شيء اللي هو اللوح المحفوظ. نعم. وقيله يا رب تفسيره أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. وقيله يا رب، وقيله قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فالقيل القول. نعم. وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار. لجعلت لبيوت الكفار. هذه قول الله تبارك وتعالى هنا في هذه السورة، سورة الزخرف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم سرورا ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ابن عباس يقول لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، يعني لولا أن يصبح الناس كلهم كفار لجعل الله لكل كافر بيت يسكنه على هذا النحو، بيت سقفه من الفضة، سقوفه من الفضة، وله معارج يعرج عليها، مصاعد يصعد عليها إلى أدوار هذا البيت العلي، ولبيته أبواب سواء كانت أبواب خارجية أو أبواب في الداخل، هذا من أحسن المرافق. وسرر، سرر جمع سرير يتكي عليها. وزخرف، زخرف ذهب، يعني في أساسه، في أبوابه، في جدرانه. وزخرفة، فيكون بيت من الفضة ومن الذهب كبير، مصاعد كل شيء. هذا يقول ان هذا ابو نهيه الله لو فعل هذا لكل كافر ما يبقى مؤمن بعد ذلك. لو جعل الله هذا لكل كافر فان خلاص ما في مؤمن يبقى اذا راى ان الكافر ينعم هذا النعم. ولولا ان يكون الناس امه واحده في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لكل من يكفر بالرحمن لبيوتهم، جعلنا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرنا عليها تكون وزخوفا. قال جل وعلا كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل الدنيا على هذا النحو فخص الكفار، لأنه لو جعل هذا الكفار على هذا النحو المؤمن ما يبقى على الإيمان، ما يبقى على الإيمان. تأخذنا نشوف الكفار على هذا النحو سن إذا كفر يقول يعطى في الدنيا هذا العطاء كيف يبقى هو بعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سقفا من فضة، من فضة ومعارج، من فضة ومعارج، من فضة وهي درج وسرور فضة. نعم. مقرنين مطيقين. سبحان الذي وليقول سبحان الذي سخر لنا، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال مقرنين يعني مطيقين، يعني ما كنا لنطيق تسخير يعني هذه الأشياء، تسخير البحر لنركب عليه وتسخير هذه الأنعام لنركب عليها. قال جل وعلا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك والأنعام، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني الله جعل لكم هذا حتى إذا يعني ركبتم واستقرتم على ظهور الفلك وظهور الأنعام تسبح الله تبارك وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا، البحر والسفن التي نركبها أنعام التي نركبها وما كنا له مقرنين، ما كنا مستطيعين. كيف نستطيع نحن البعير هذا لو كان وحش؟ ما يمكن ترويضه. وكذلك لو جعل الله تبارك وتعالى يعني الخيل وغيرها مثل الأسود وغيرها، ما لا يمكن يعني الإنسان أن يفعل هذا. لكن الله تبارك وتعالى ذللها، قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالتذليل والتسخير من الله. تقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. آسفونا أسخطونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال آسفونا يعني أسخطونا، معنى أسخطونا يعني جعل الله تبارك وتعالى يسخط عليهم، يغضب عليهم. نعم. يأشو يعمى. أو من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. العشاء نوع من العمى، فالعمى يعني فقد البصر نهارا وليلا، والعشاء قيل العشاء فقد البصر في حال الظلمة، يعني ظل في الليل وإن كان يرى بالنهار هذا العشاء. فقيل يعشو يعني نوع من العمى، يعني يخف قصره عن طاعة الله والهداية خلاص. عند ذلك الله تبارك وتعالى يسلط عليه الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب. نعم. أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه؟ قول الله فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين. نضرب عنكم الذكر يعني لا نحاسب، نترككم تكذبون بالقرآن ونترككم لا نحاسبكم. عسير. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين. فضرب الذكر صفحا بمعنى أنه يعني يترك أن الله يتركهم، لا يعاقبهم على كفرهم وعنادهم وتركهم القرآن، لا الله يقول لا يمكن يمكنها. نعم. ومضى مثل الأولين سنة الأولين. قال تبارك وتعالى ومضى مثل الأولين يعني ما فعله الله في الأمم السابقة أخبر الله عنه. فاتعظوا يعني اتعظوا بما مضى في الأولين منكم. نعم. مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال. نعم. ينشأ في الحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون؟ نعم. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا من يعني من أنواع النقص في الأنثى عن الذكور. فمن النقص في الأنثى أنها تنشأ في الحلية، يعني لابد البنية من أولها لازم تتحلى بالخواتم والأقراط والأساور وغيرها، وهذا من النقص. أما الرجل مستغني، يعني الذكر مستغني عن الحلية، الذي يتحلى هذا عبارة هذه نوع من النقص فيها. هو في الخصام غير مبين، يعني إذا وقت الخصومة لا يستطيع أن يبين من يعني حالته الرقيقة أو عاطفة الجياشة وغير ذلك، هذا عن الذكر. يعني هذا الذي جعلتموه لله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون أنه بهذا الحال من يعني وضعه بالنسبة للذكورة تنسبونه لله، فالله يتخذ الملائكة إناث ويعطيكم هو يعني الذكور وأنتم في الحال تنظرون إلى الأنثى هذه النظرة يعني أنها دونكم ودون الذكور، ثم تجعلون لله ما تكرهون وتجعلوا لأنفسكم ما تحبون. يعني على خل إذا حتى تنسب شيء لله تنسب له الأفضل، أو ما تحبه لنفسك أنت فالذي تكرهه لنفسك تجعله لله، إلهك ومولاك سبحانه وتعالى هو الغالب هو المعطي. نعم. لو شاء الرحمن ما عبدناه، يا يعنون الأوثان، يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم، الأوثان أنهم لا يعلمون. هذا من احتجاج الكفار بالقدر، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما عبدناهم، ما عبدنا هذه الأوثان، فهي احنا فعلناها بقدر الله تبارك وتعالى، احتجوا بالقدر فيها. قال جل وعلا ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم، صحيح هنا أن ما لهم بذلك من علم يعني الكفار، ليس لهم علم باتخاذ هؤلاء يعني أندات الله تبارك وتعالى، وبقولهم على الله تبارك وتعالى بأن هذه يعني مشيئة الرب سبحانه وتعالى فيه، كما قال في الآية الأخرى قل هل عندكم علم فتخبروا لنا أن تكونوا لنا وإن أنتم لا تخلصون. إن قال ما لهم بذلك من علم، من جعل هنا للأوثان، ما لهم بذلك يعني ما ذي الأوثان من علم، إنهم لا يخلصون، ولكن الصحيح ما لهم كفار، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخلصون، يعني يخلصون على الله تبارك وتعالى ويدعون هذا، والحال أن الله تبارك وتعالى هو خلقهم وأمرهم بأن يتبعوا السبيل الحق، وهم حادوا عن هذا السبيل إلى عبادة هذه الأوثان. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. في عقبه ولده، الآية وجعلها كلمة باقية في عقب إبراهيم عليه السلام، جعلها اللي هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة باقية في عقبه، عقبه ولد، وعقب إبراهيم هو إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام. فأما إسماعيل فإنه علم هذه الكلمة في العرب وفي أولاده، وبقيت فيهم زمان طويل على دين التوحيد إلى أن جاء من غير دينهم وهو عمرو بن لحي الخزاعي. وأما بنو إسرائيل بنو يعني إسحاق فإنه جاء إسرائيل بعده، وإسرائيل كان منه يعني ذريته ومنه الأنبياء، وبقيت كلمة التوحيد مستمرة فيه، وأرسل الله تبارك وتعالى فيهم الأنبياء الذين جاءوا تترى إلى كان آخر نبي منهم من بني إسرائيل هو عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم. مقترنين يمشون معه، هذا من مقالة الكفار، فإنهم يعني طلبوا أن تأتيهم الملائكة مقترنين، مقترنين يعني يكونون في ها؟ جاء معه الملائكة مقترنين، نعم جاء معه الملائكة مقترنين، يعني جاء معه الملائكة يعني معه في سياق واحد حتى يشهدوا له يعني بأنه رسول من الله. هذا من كلام فرعون عندما استخف قومه قال لقومه فمن خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين يعني لسغة لسانه وثقل لسانه يمنعه من أن يبين ما يعني يقول به وهو كاذب، لأن هذه العقدة ذهبت منه وكانت بسبب النار التي أخذها وهو صغير، أخذ جمرة فوضعها في فمه لما وقع له صغير يلعب على حجر فرعون فجذبه من لحيته، فقامت في نفسه أن هذا الولد هو الذي سيكون به مقتله كما أخبره به يعني المتنبئون، فقالت له زوجه أنه لا يعرف تمر من الجمر كيف تظن به هذا، فأمر بأن يؤتى بتمر وجمر، تمر بصحن وجمر بصحن، فقال إن مد يده على يعني على التمر فهو يفهم، وإن مدها على الجمر لا يفهم. فجاء في حديث الفتوح حديث ابن عباس أن جبريل أخذ يده من ذهب الجمرة وأخذ جمرة ووضع في فيه فحرقت لسانه فكان منها ثقة لهذا اللسان. وكان هذا سبب في يعني في عفوف عنه أن لا يقتله. الشاهد أن فرعون قال هذه الكلمة بعد ذلك خمنها خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب يعني يكون غني فهو يزعم أنه يعني رسول الله أو جاء معه الملائكة مقترنين يجي معه الملائكة يعني معه في صف واحد. قال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه هم كانوا قوما فاسقين.